في اعتراض آخر عنهم، أنه تكلمت مرة شيخ مع أحد الإخوة قال ذهبت إلى السويد لدراسة السويد إلى دراسة علم الكمبيوتر وكيف استخدام المعامل، وقد أخبرته بالمفاسد، وكان مع الشيخ مالك أخبرته بالمفاسد وكان يشكه، قال أذهب من الجامعة إلى المسجد وإلى الغرفة التي أسكن فيها. فأنت قلت له ما يجوز لك ذلك، وفي نفس الوقت الآن نوهنا قلت هم يريدون الجهاد ولا يملكون حتى إبرة يعرفون كيف يصنعها محليا لخاطر طرق ثيابهم، وهم يقولون الشيخ يقول لا يجوز الخروج حتى نخرج خارج البلاد نتعلم حتى نعرف كيف نصنع بأنفسنا، وكذلك يقول عندما نستشهد بالجهاد وكذا يقول ولا نملك نحن الأسلحة، فكيف نوفق بهذا المفروض المصحة في نظرهم؟ ماذا فعل الرسول عليه السلام؟ ماذا فعل الرسول؟ كون الرسول هو القدوة أصبحت هذه العقيدة منسوخة عمليا من أذهان المسلمين. الرسول صلى الله عليه وسلم ما انتصر على فارس والروم اللي كانوا هن يومئذ أشبه ما يكون بأمريكا وروسيا قبل انهزامها، كانوا هما الدولتان العظيمتان مسيطران على العالم المعروف يومئذ. ثم نشأت الطائفة المسلمة بقيادة الرسول عليه الصلاة والسلام. فهل نصر الرسول صلى الله عليه وسلم بالسلاح المادي كأساس أم السلاح المعنوي؟ هذا لا ينافي استعمال السلاح المادي في حدود الإمكانية، لكن الأصل السلاح المعنوي. الآن هم يعكسون الموضوع، يقولون مثلا كما نقلت أن الشيخ يقول ما بيجوز الذهاب إلى بلاد الكفر ليتعلموا مثلا العلوم التي تساعدهم للاستعداد المادي، هذا مفهوم تماما. لماذا يقول الشيخ هذا؟ ألا يعلمون؟ لأن الشرع لا يريد بالمسلمين أن يورثوا أنفسهم في مفاسد خلقية وربما مفاسد عقدية وفكرية، هم يعلمون هذه الحقيقة. إذن هم يريدون كما يصرح بعض الدعاة الإسلاميين اليوم أن الغاية أن يحققوا أن الغاية تبرر الوسيلة، أي لنكون نحن أقوياء مادة يجب أن نكون كالأوروبيين استعدادا ماديا. لا، هذا مش وارد، وأنا في اعتقادي لا يمكن للمسلمين وللدولة الإسلامية حينما تقوم قائمتها ونرجو أن يكون ذلك قريبا، لا يمكن أن تكون هذه الدولة من حيث الاستعدادات المادية الكفار، لأن الكفار متفرغون لهذا الجانب من الاستعداد المادي بخلاف المسلمين حاكما ومحكومين ليسوا متفرغين من الاستعداد المادي، بل هم متوجهون للاستعداد المعنوي قبل الاستعداد المادي. فلذلك هؤلاء المشار إليهم من بعض الدعاة قدر يريدون أن يأخذوا سنن اليهود سنن الكفار، وهذا طبعا لا يجوز، لأن الكفار دمغهم الله عز وجل وطبعهم بقوله في القرآن الكريم يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا وهم عن الآخر عن الآخرة هم غافلون. المسلمون يجب أن يكون وضعهم على العكس تماما، إلا ما شاء الله بقدر تطبيق قوله تعالى وعد لهم ما استطعتم من قوة، قوة مادية، لكن القوة الأساسية هي المعنوية الإيمانية. ولذلك هذا الإيراد الذي نقلته عن الجماعة أيضا يدلنا على انحرافهم عن الفقه الإسلامي الصحيح. فنحن إذا قلنا مثلا لا يجوز للمسلمات أن يدخلن الجامعات المختلطة لأنه في فساد،